لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الإمارة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في مختصره، قال: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع أو وهو مجتمع. قال: عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. هذا باب من الأبواب المهمة في هذا الكتاب، وهو كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. وهذه مسألة خطيرة زلت فيها أيضا أقدام عند الكلام فيها. وهذه المسألة صورتها حتى نتصور يعني المسألة، أن للمسلمين إمام وحاكم شرعي يحكمهم، فيأتي من الناس من ينازعه في ذلك، أو يأتي من الناس من يحاول تفريق الناس عنه، وذلك للعمل على نزعه أو الخروج عليه أو نحو ذلك. إذن الصورة قد تكون بأن يخرج من يريد مكانه، أن يكون مكان هذا الإمام، أو أن تكون بصورة أخرى، وهي أن يخرج من يؤلب الناس لنزع أو عزل أو الخروج على هذا الإمام الشرعي للمسلمين. سبق الكلام معنا في أبواب سابقة من أن الإسلام يأمر بالجماعة، وأن طاعة ولاة الأمور الشرعيين واجبة على المسلمين، ولو كانوا ظلمة، أي طاعتهم في طاعة الله عز وجل، فطاعتهم ولو كانوا ظلمة ولو كانوا فسقة، فإن طاعتهم في طاعة الله واجبة، وذلك لأن عدم طاعتهم يولد في الناس فرقة، ويجعل في الناس ما يفرق هذه الجماعة، لأن الإمام أو الحاكم أو الولي الأمر الشرعي هذا هو الذي يجمع كلمة المسلمين، لأنها الكلمة تتمثل فيه هو، فهو الذي يجمع كلمة المسلمين. والتفرق عنه أو تفريق الناس عنه هذا يجعل كلمة المسلمين كذلك متفرقة، ولذلك حذر الشرع تحذيرا عظيما من هذه المسألة، وهي مسألة الخروج عليهم، وهي مسألة شق العصا وتفريق الجماعة ونحو ذلك، إلا بضوابط سبق نبهنا عليها أيضا. يعني أننا لا نقول كما يقول بعض طوائف أهل البدع أن كل حاكم ولي أمر شرعي، أن كل حاكم يحكم الناس فهو ولي أمر شرعي، هذا كلام بدعي، بل كلام خطير جدا وسبق التنبيه عليه. وكذلك أيضا لا نقول بأن الخروج على الحكام مطلقا ممنوع، وإلا فقد نقل الإمام أو يعني ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه إجماعا في ذلك، ولكن هذا الإجماع كما سبق فيه نظر، والغالب أن هذا الإجماع إجماع الشافعية، هذا إحسان الظن بالإمام النووي، فلعله إجماع عند الشافعية أو ظنه النووي إجماعا، وإلا فهذا منقود بخروج الحسين وخروج عبد الله بن الزبير لمن يعده خروجا، وخروج صلاح الدين على العاضد في يعني الزمان المتأخر، بل عزل الملك يعني سعود واستبداله بالملك فيصل بأهل الحل والعقد، هذا كل نوع من الخروج على الحاكم الشرعي. ولذلك فالراجح من كلام أهل العلم جواز الخروج على الحكام بشرط ألا يكون في ذلك مفاسد تترتب على هذا الخروج تكون أكثر من مفسدة ظلمهم وفسقهم وكذا ونحو ذلك. ولذلك ضابط هذه المسألة أن الأمر راجع إلى المفاسد والمصالح وحساب المفاسد والمصالح. والناظر في التاريخ في الحقيقة أيضا من باب الأمانة في ذلك أن الناظر في التاريخ يجد أن كل خروج تقريبا حصل يعني كانت نتائجهم في الغالب يعني نتائج أتت بفساد بعده وفتنة ودماء ونحو ذلك. وكما يقول شيخ الإسلام في كلام معناه أنه على مر التاريخ فإن الناظر في الخروج على الحكام يجد أن هذا ما كان من ورائه إلا زيادة الفتن وزيادة إهدار الدماء في المسلمين. ولذلك فنحن نضبط المسألة ضبطا شرعيا، ثم مسألة إذا جاء من ينازع يعني إمام المسلمين هذا الأمر، فهذه مسألة أيضا تكلم فيها الشرع كما في هذا الباب، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. قال عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. أقول عليكم أو أقرأ عليكم كلام الإمام النووي رحمة الله عليه ثم نفصل هذا الكلام. الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح قال فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. يعني كلام الإمام النووي هنا رحمه الله تعالى يبين لنا أنه لو جاء من ينازع هذا الإمام ويزعم مثلا أنه إمام آخر هو للمسلمين أو ينازعهم في هذا الأمر بأنه يريد عزله وأن يكون هو مكانه، فيقول الإمام النووي رحمه الله فيه الأمر أي الحديث بقتال من خرج على الإمام أنه وجب على المسلمين أن يقاتلوا هذا الذي خرج على الإمام الشرعي، واجب عليهم أن يقاتلوه. قال فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، يعني ينصح أولا يقال له ارجع عن ذلك ولا تفعل هذا. قال فإن لم ينتهي قوتل، فإن لم ينتهي قوتل يعني ماذا؟ حصل نوع من المدافعة، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا، يعني هذا دمه هدر. قال فضيلة الشيخ ياسر في حول شرح هذا الحديث وهذا من باب دفع الصائل على الأمة، يعني هذا الدفع لهذا الذي ينازع الإمام هو من باب دفع الإيش الصائل. أنت لو جاء بيتك مثلا أنت في بيتك تغلق عليك بابك، فجاء إنسان فدفع باب بيتك ويريد أن يدخل أو يأخذ مالك أو نحو ذلك، ماذا ستفعل؟ ستمنعه هذا المنع يسمى دفع الإيش؟ دفع الصائل أو منع الصائل. هذا المنع وهذا الدفع جعل الشرع له تدرجا في الدفع، تدرجا في الدفع. وإلا البعض ربما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق، أو قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا. فالبعض ربما فهم أو يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا أنه يلزم ماذا؟ القتل، يلزم القتل. والصحيح أن هذا آخر ما ينظر فيه وهو القتل، وإلا فهذا من باب دفع الصائل. ودفع الصائل يكون بالإيش؟ بالتدرج، يكون بالتدرج. ولذلك فدفعه على نحو ما يندفع به. فإن اندفع بالضرب باليد ونحو ذلك، اندفع أولا بالنصح، امتنع يعني أو منع بالنصح، كان هذا هو الواجب، امتنع أو منع بالضرب فقط، كان هذا هو الواجب ونحو ذلك. فإن لم يندفع إلا بالقتل وجب على المسلمين قتله. فهذا من باب قتال الصائل، لأنه يصول على الأمة، يصول على الأمة. طيب، هذه المسألة ربما تشكل على كثير من الناس، خصوصا في واقعنا المعاصر، في واقعنا المعاصر. أحيانا في واقعنا المعاصر بتحدث صورة إنه حاكم يأتي حاكم آخر ويعمل ثورة ويعمل إيه؟ ويشيل الحاكم الآخر ده. هل ينطبق عليها هذه المسألة؟ نعم، ينطبق عليها هذه المسألة إن كان الحاكم الذي يحكم المسلمين يحكمهم حكما شرعيا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حاكم أو هذا ولي أمر شرعي، وجب على المسلمين أن يدفعوا عنه الصائل أو الذي يريد أن ينازعه في سلطانه. لكن أيضا هذا خاضع لماذا؟ خاضع لضوابط القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. هذا خاضع للقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. هذه الجوانب للأسف التي يهملها البعض ويتغافلها البعض ويجهلها البعض الآخر. البعض يهملها، ما بيتعلمهاش، آسف، ما بيلتفتش ليها ولا بيفكر يراجعها قبل ما يتكلم. والبعض الآخر يتغافلها، هو عارفها لكن لهوى عنده يضلل الناس. والبعض الآخر يجهلها، صاحب العاطفة اللي ما هوش عارف حاجة، هو راجل عاطفي وربما قيل له حديث ولا حاجة، إذا جاءكم وأمركم جميع فاقتلوا، خلاص يبقى احنا جميعا لابد أن نقاتله ولو بالصدور الإيش؟ العارية، ولو بالصدور العارية. وعليه الذي سيقاتل سيكون من أهل الجنة وبالصدور العارية. أين القدرة والعجز؟ أين المصالح والمفاسد؟ هذا لا يطرح في الموضوع ولا يلقيه عليهم من يلقي عليهم الحديث. ولذلك الذي ربما يعترض عليك ويقول لك جبتوا منين حكاية القدرة والعجز، وجبتوا منين حكاية المصلحة والمفسدة، ممكن تجد بعض الناس من لا علم عنده في الحقيقة يقول لك مثل هذا الكلام. فالجواب أن العلماء لما ذكروا أحوال تنصيب الإمام لتنصيب الإمام على المسلمين، ذكروا ثلاثة أحوال، ذكروا ثلاثة أحوال. ما هي الحال الأول؟ اللي يعهد إليه الإمام الأول. الحال الثاني أن يوليه مجلس الحل والعقد أو جماعة الحل والعقد. الصورة الثالثة أن يأتي متغلب ويغلب، فهذه صورة لتنصيب إمام للمسلمين. وصورة المتغلب هذه كيف تأتي إن لم تكن هي صورة من هذه الإيش؟ الصور التي جاء الحديث فيها، إذا جاءكم وأمركم جميع، إذا جاءكم رجل وأمركم جميع، بس متغلب قوي، عنده قدرة ان هو يغلب هؤلاء، وكل الدلائل تقول ان هو يغلب هؤلاء. خلاص اذا حصل له غلبة وجب على المسلمين ماذا؟ طاعته في طاعة الله عز وجل، وصار هو كذلك اماما للمسلمين، وصار اماما للمسلمين. ولذلك هذا يؤخذ منه دليل على حكم المتغلب، حكم المتغلب، ويؤخذ منه دليل كذلك على مراعاة كذلك الإيش؟ القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. وإحنا هي كلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قال: باب إذا بويع لخليفتين. قال: باب إذا بويع لخليفتين. قال عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذا الباب يشبه الباب الذي بعده في المسألة، وإن كان الإمام النووي رحمه الله تعالى بوب بتبويبين. نعم، لأنه أراد في كل باب الإشارة إلى مسألة. في هذا الباب قال: باب إذا بويع لخليفتين. الباب الذي قبله قال: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. الفرق بينهما أن هذا جاء يفرق أمر المسلمين، هذا إنسان يشرع في مسألة تفريق أمر المسلمين، فما هو التعامل معه؟ أما الباب الثاني، باب إذا بويع لخليفتين. بويع لخليفتين، ده خلاص ده حصل بيعة. وهذا وارد أنه يحدث ولا مش وارد؟ وارد أنه يحدث، أن يبايع خليفة في جهة وخليفة في جهة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذه النصوص وهذه الأدلة عمل بها كثير من الناس في فهمه. يعني الأمويون لما جاءوا وقتلوا عبد الله بن الزبير قتلوه بهذه المسألة، أنه بويع له، في نظرهم بويع له في وجود خليفة، في وجود خليفة. والحقيقة والتحقيق أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بويع له في غير وجود خليفة، ده التحقيق. وإلا فالأمويون لما مات الخليفة تنازعوا فيما بينهم من يولون، وظلوا على ذلك أياما. في هذه الأيام اجتمع الناس على مبايعة عبد الله بن الزبير، وجاءوا وبايعوا عبد الله بن الزبير، وبايعته كثير من البلاد من حول الجزيرة، ولذلك صار هو الخليفة. وأما من يقول لا، بل هو ما كان له أن يفعل ذلك، وهذا موجود أيضا في بعض كلام أهل العلم، يقول أنه قد خرج، أن عبد الله بن الزبير قد خرج على الخليفة أو الإمام. ولذلك العلماء يختلفون في قتال ابن الزبير للأمويين، هل كان ذلك خروجا منه أو أنه كان خروجا عليه؟ فالخلاف هنا في التوصيف ذاته للمسألة، توصيف ذاته للمسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. طيب، ابتداء، هل يعني متصور وجود خليفتين؟ متصور، لكن هل هذا يجوز؟ متصور وجوده واقعا، لكن هل هذا يجوز؟ الإجماع كما نقل كثير من أهل العلم، الإجماع على عدم عقد البيعة للخليفة الثاني. الإجماع على أنه لا يجوز عقد بيع للخليفة الثاني، وأنه لا يجوز أن يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، وعليه فكل من يبايع بعد هذا الواحد فعند ذلك لا تنعقد له هذه الخلافة إجماعا. طيب الواقع يخالف هذا الإجماع؟ طبعا وجد في الواقع ما يخالف هذا الإجماع كثيرا، وإلا نحن لو نظرنا في أحوال المسلمين حتى بعد يعني مسألة عبد الله بن الزبير، حدث أن تعددت الإمارات والخلافات في وقت واحد في فترات متعددة في تاريخ المسلمين. وإلا كان في فترة من الفترات يعني كان في مصر في خليفة، وإن كان خلافته ده بطلة، وهو الفاطمي أو العبد بالله ومن كان قبله ومن بعد. ووجد في يعني الـ الـ الـ الأندلس خليفة، ووجد في الكوفة والعراق وغيره الجزيرة وجد خليفة وهو العباسي، وكان في ذات الوقت خليفة آخر في الأندلس، وهكذا. وفي زماننا الحالي الآن احنا بغض النظر عن مسألة تحقيق وصف الإمام الذي يحكم ويكون هو إمام شرعي ولا مجرد حاكم، في واقعنا المعاصر نجد أن المسلمين تفرقوا وصاروا دويلات دويلات، ولا خليفة لهم ولا خليفة لهم. الإمام الأعظم للمسلمين غائب غير موجود، وهذا متصور، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة السابق، قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. هذا في زماننا الآن. لكن لو وجد عموما أكثر من إمام في وقت واحد، هل يقاتلون بعضهم البعض أم ماذا يفعلون؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال والسنة أن يكون للمسلمين جميعا في الأرض كلها خليفة واحد، والباقون نوابه، اللي هم بيحكموا في الأمصار دول عبارة عن ماذا؟ نواب. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. أعيد العبارة مرة أخرى، قال السنة أن يكون للمسلمين جميعا في الأرض كلها خليفة واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، عصيان من بعضهم تنازعوا بقى هنا خليفة وهنا خليفة ونحو ذلك، وعجز من الباقين، عجز من الباقين دي إشارة إلى ماذا؟ ها؟ أن يمنعوا هؤلاء المنازعين للإيش؟ للأول. عجز من الباقين من الأمة يعني ما هي عاجزين، أن يمنعوا الخليفة، أن يمنعوا الذين جاءوا من بعد الإيش؟ الأول، ما يقدرون على منعهم. ففي هذه الحال ماذا سيكون أمر المسلمين؟ يظلوا يقتلوا في بعض عشان في النهاية يعملوا خليفة وهم عاجزين وهم فيهم معاصي؟ قال شيخ الإسلام قال لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. خلاص هي بلوى ومصيبة عمت بالأمة، وعليه فكل إمام في مكانه يجب عليه أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ويقيم الشرع والدين في الناس وهم على هذا الحال. فهذا ضرر أخف من ضرر الإيش؟ التنازع، أخف من ضرر التنازع. نعم. قال باب إذا بويع لخليفتين. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ثم قال باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. والله يا أخوانا الأبواب اللي احنا بصددها دي أبواب في منتهى الخطورة، ونسأل الله العفو والعافية. يعني غفر الله لنا ولإخواننا، أكثر إخواننا الذين هم مهتمون بهذه المسائل على الفيسبوك والمش عارف إيه والكلام ده كله، يعني مش مهتمون قصدي من ناحية العلمية، مهتمون بتتبع مسائل الحكام ونحو ذلك، كثير منهم في الحقيقة يعني لا يتعلم هذه المسائل، ولذلك تجد يعني سقطات رهيبة جدا في هذا الباب. قال: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. قال: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ثم قال: أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. هذا في الحقيقة الأخير، هذا كلام الراوي عن أم سلمة، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. هذا التبويب من الإمام النووي رحمة الله عليه يشتمل على مسائل أيضا، وهذا من ذكاء هذا الإمام المبجل العظيم الإمام النووي رحمة الله عليه. قال: باب وجوب الإنكار، ما قال مشروعية الإنكار، إنما قطع وقال باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وهذا لأجل ألا يتوهم متوهم أن الإسلام يأمر الناس بطاعة الأمراء طاعة عمياء ولو خالفوا أمر الله عز وجل. لا، بل الإسلام يوجب عليهم أن ينكروا هذا المنكر. وتعبير يجب هيظهر لك من خلال شرح الحديث أنه لماذا لم يختر الإمام النووي رحمة الله عليه لفظ مثلا مشروعية، لأنه لفظ المشروعية يشمل بقى إذا كان واجب إذا كان مستحب نحو ذلك، ولكنه قطع وقال باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. ثم يبين مسألة أخرى في هذا التبويب: وترك قتالهم ما صلوا، يبقى علة تركهم ماذا؟ الصلاة. وهذا كله مستقى أو يعني استقى من الحديث الذي أورده الإمام مسلم. قال: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فتعرفون وتنكرون يعني تعرفون، يعني ترون منهم معروفا، وتنكرون يعني ترون منهم منكرا. قال: فمن كره فقد برئ. من كره ماذا؟ المنكر. من كره ماذا؟ المنكر. قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فمن كره فقد برئ. من كره، الكره ده عمل جوارح ولا عمل قلبي؟ عمل قلبي. قال: فمن كره فقد برئ. إذن يجب على كل مسلم أن ينكر المنكر أم لا؟ يجب، لأن درجات الإنكار لن يعدم واحدة منها، وأضعفها القلب. إذن واجب على كل مسلم أن ينكر المنكر في الحقيقة، سواء كان من الأمراء أو من غيرهم، أن ينكر المنكر، وذلك لأنه لا يعدم درجة من درجات إنكار المنكر باليد أو اللسان أو القلب. قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. هو من كره ومن أنكر، هناك فرق بينهما. الفرق حاول الراوي يبينه في آخر الحديث. قال أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، يعني الاثنين عمل إيش؟ عمل قلبي. الاثنين واجبين عليه على كل مسلم، إنما ممكن اليد واللسان ممكن ما يبقوش، قد لا يستطيع، قد لا يستطيع باليد وقد لا يستطيع بالإيش؟ باللسان. وإلا البعض يعني لعدم للأسف أيضا الفهم وتعلم القضايا التي هي قضايا المنهج السلفي عموما، ومنها مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخلط ويجهل. فترى مثلا يقول لك لماذا أنكرتم على فلان بطريقة وفلان تنكرون بطريقة أخرى، بل وربما في مسائل لا تنكرون أصلا. هذا وارد ولا مش وارد؟ وكثيرا ما يطرح، كثيرا ما يطرح، وهذا للأسف لقلة الفهم، وهذا لأجل عدم العلم بالفرق بين معطيات كل مسألة. فأنا في مسألة قد أكون أستطيع أن أنكر بيش بيدي، ومسألة أخرى أنكر بلساني حسب واقع المسألة وما اجتمع لها من معطيات. هنا في قدرة، هنا ليس في قدرة، هنا في مفسدة أكبر، هنا ليس في مفسدة أكبر، ونحو ذلك. فتحسب المسائل بحسابها المنضبط شرعا. وإلا الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان ينكر على الأمراء، ومنهم من كان يقول إني لأعلم أشياء لو قلتها، ويشير هكذا. الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة كان يقول إننا عندي من علم الأشياء التي على هؤلاء الأمراء ما لو تكلمت بها لا قتلوني، وما تكلم. وأبو سعيد قام لأحد خلفاء الأمويين ولما بدل الخطبة بالصلاة في العيد قام وأنكر عليه وقال له ليس ذلك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يختلف باختلاف الواقع والحال والقدرة والعجز وحساب المصالح وحساب المفاسد، وليست المسألة على خط واحد. وإلا أنت في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تتعامل مع مسألة واحدة بأكثر من تعامل، بأكثر من تعامل. يعني لو دخلت بيتك ورأيت ولدك يسمع الأغاني ماذا ستفعل في الغالب؟ لا نقول ضرب ولا غيره، على الأقل ستفعل ماذا؟ هتمنع، هتمنعه بيدك، هتروح تقفله وتقول له ليه يا ابني انت بتسمع الأغاني، أغاني حرام، وهتمنعها. إذا دخلت عند جارك ورأيته يسمع الأغاني هل ستدخل هكذا وتروح قافل البتاع مرة واحدة؟ ولا ماذا ستفعل؟ ستقول له يا فلان الأغاني حرام، روح اقفل الأغاني عشان نعرف نتكلم، ونحو ذلك. أليس كذلك؟ هي نفس المسألة، لكن معطيات الواقع هنا ليست معطيات الواقع هنا. وإلا الجاهل في هذا الوقت يقول شوفوا الراجل المنافق دخل هنا قفل وهنا عمل ايه، قاعد يتكلم بس ما قفلش ولا حاجة، ونحو ذلك. وهكذا فتجد المسائل تختلف بمعطياتها. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. الحقيقة أن كلمة ومن أنكر الأظهر أنها تحتمل أكثر من الإيش؟ من عمل القلب. وإن كان أحد الرواة فسرها هذا التفسير، لكن هي تحتمل أكثر من عمل القلب. والدليل الواو هذه، الواو هذه تدل على الإيش؟ المغايرة، تدل على المغايرة. قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. فالإنكار غير الإيش؟ غير الكره. فالظاهر أن الإنكار يحتمل أكثر ما هو عمل إيش؟ قلب. يحتمل أنه من أنكر يعني أنكر بلسانه، أو من أنكر بيده فيما كان يستطيع، إن كان يستطيع ذلك. وإن كان في الأمراء في الغالب مش هيستطيع مسألة اليد، لكن قد يستطيع بلسانه، قد يستطيع ذلك إن هو ينكر باللسان كما فعل أبو سعيد مع خطيب يعني الأموي أو أسف الحاكم الأموي، ونهاه عن تقديم الخطبة على الصلاة. ده نوع من الإنكار أو درجة من اليد، إن هو مسكه من إيده كده. وإن كان ده أظنه في حديث عمار مش حديث في حديث خطبة الوليد، مش متأكد قوي، أنا أخشى أن يكون ده اختلط عليك أو علي. حديث عمار بن ياسر لما أنكر على الإمام الذي صلى على مرتفع فأخذوا من ثيابه. الغرض المقصود يعني أنه كلمة إنكار فعلا تحتمل ما هو فوق القلب إن كان يقدر على ذلك، فمن كره فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع يعني رضي منكرهم وتابعهم على هذا المنكر. نعم. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ طيب الأمراء دول اللي هم عندهم معروف وعندهم منكرات ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. لذلك الإمام النووي بوب قال وترك قتالهم ما صلوا، فدل ذلك على أن الصلاة يعني إقامة الصلاة في المسلمين تمنع من الخروج على الأئمة، تمنع من الخروج على الأمراء، ما أقاموا فيكم الصلاة كما في حديث آخر. وتلمح أنت في تبويب النووي أيضا فإذا أيضا أخرى، وهي في قوله وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، ونحو ذلك يعني ماذا؟ ونحو الصلاة، لأن الصلاة هذه من قواعد الإيش؟ الدين. وعليه إذا أقاموا قواعد الدين فلا تقاتلوهم، فلا تقاتلوهم. أقرأ عليكم كلام أيضا الإمام النووي في ذلك، قال ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام، ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. لاحظ كلمة قواعد الإسلام دي، حط تحتها خط، ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. إذا كانوا هؤلاء الأمراء يحافظون على قواعد الدين بقيت لهم عند ذلك يعني مسألة الإمامة، ومنع الناس من الخروج عليهم ولو كان فيهم فسقا وظلما ومنكرات. الحقيقة من أمثلة قواعد الدين ماذا؟ من أمثلة قواعد الدين أقاموا العبادات التي مثل الحج والصيام والزكاة ونحو ذلك، حكم بالشريعة، قضايا الولاء والبراء ونحو ذلك، هذا كله من قواعد الإسلام. فإن أحيوا هذا في الناس منع أو يعني امتنع قتالهم في بعد ذلك. قال القاضي عياض أيضا وكذلك إذا ترك الصلوات والدعاء إليه، يعني الإمام أو الخليفة يجوز عند ذلك الخروج عليه إذا ترك الصلاة ودعا إلى هذا الترك، دعا الناس إلى ترك الصلاة، أو هو نفسه بيترك الصلاة ما بيصليش. نعم. أو الدعاء إليها. قال وكذلك إذا ترك الصلوات والدعاء إليها، إنه لا يدعو الناس إلى الصلاة. نعم. وأيضا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. كلام كله في الحقيقة يعني مهم جدا. يقول فيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت. طبعا احنا عندنا احنا ما شاء الله الجماعة اللي هم الطيبين اللي مش ما بيتعلموش المسائل دي خالص، تجد عندنا احنا بتطلع حاجة، يطلع لك واحد في الفضائيات ومهم ومشهور ونحو ذلك، ويجي في قناة فضائية الساكت عن الحق شيطان أخرس. خد عندك بقى الكلمة دي وسع عليها بقى والناس تعمل ايه، وسع عليها وعليه الساكت عن الحق شيطان أخرس، خلاص اطلعوا بقى الناس اهلكوا أنفسكم ويعني قابلوا المدافع بالصدور العارية ونحو ذلك، لأنه الساكت عن الحق شيطان أخرس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كره فقد بريء، وهو يقول له كل من لم يتحرك ويعمل ويسوي الحاجات الفلانية يبقى شيطان أخرس، لأنه هو بيفسر له بعد كده بقى الساكت عن الحق شيطان أخرس دي بيفسرها له بقى إزاي أنت ساكت عن الحق ونحو ذلك. قال الإمام النووي فيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به أو بألا يكرهه. متى يأثم؟ أنه يرضى به أو لا يكره هذا المنكر بقلبه أو المتابعة عليه، أو أن يتابع يبقى موافق لهذا المنكر. ثم قال باب خيار الأئمة وشرارهم، باب خيار الأئمة وشرارهم. قال عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. باب خيار الأئمة وشرارهم، يعني هذا فيه إشارة إلى أن الأئمة منهم أئمة خير وصلاح، ومنهم أئمة شر وإيش وفساد والعياذ بالله. قال عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. يصلون عليكم وتصلون عليهم يعني ماذا؟ يدعون لكم وتدعون لهم. وهذا فيه دليل أو فيه إشارة، خليها كده أضبط، فيه إشارة إلى استحباب الدعاء للأئمة الصالحين، فيه استحباب أو إشارة على استحباب الدعاء للأئمة الصالحين إن احنا ندعو لهم. وكان في الحقيقة هذا مما يجعلونه أمرا يعني علامة على الموافقة والرضا بالبيعة على المنابر في يعني زمان الخلافة، فكان يدعى للأمراء على المنابر، كان يدعى للأمراء على المنابر. لكن حصل في ذلك أيضا دخن وجور، صار يدعى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وقت من الأوقات ويسب علي رضي الله عنه على المنبر، وصار يدعى لأئمة ظلمة ونحو ذلك. طيب تأتي هنا مسألة، وهي هل يجوز الدعاء للأئمة الظلمة على المنابر ونحو ذلك، يعني المنابر وغيرها؟ يعني من حيث الجواز يجوز، لأنه يجوز الدعاء للكافر الحي، فإذا جاز للكافر الحي فكان للمسلم من باب المسلم الظالم من باب أولى. تاني المسألة، هل يجوز الدعاء للأئمة الظلمة؟ الجواب يجوز، لأنه يجوز الدعاء للكفار الأحياء، فمن باب أولى جواز الدعاء للمسلمين الظلمة. طيب دليل على الدعاء للكفار الأحياء، ها دعاء إبراهيم عليه السلام لأبيه. هتقول دي ولا حاجة تانية؟ صحيح. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعمرين هو أول حديث صحيح، يعني اللهم أعز الإسلام بأعز الرجلين أو أحب الرجلين إليك، اللهم اهدي دوسا. كل ذا كله في دعاء للكافر الحي ودعاء إبراهيم لأبيه، لكن بعد الموت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وعليه يجوز الدعاء للحكام الظلمة المسلمين. ها؟ صحيح. ودي مسألة تالتة بقى. طيب الدعاء، هل يجوز الدعاء لهم بتثبيت ملكهم؟ الجواب لا، لأن الدعاء بتثبيت ملكهم رضا بما هم عليه، ولذلك يجوز الدعاء لهم بالهداية والصلاح. طيب هل يدعى لهم على المنابر مطلقا؟ يجوز، لكن قد يترك إذا كان يترتب على فعله مفسدة أكبر من فعله. يعني في زمان ممكن مثلا تدعو انت للحكام الظلمة، يقوم ينتج عن هذا الدعاء اللي انت بتدعوه على المنابر على طول، ينتج عنه مفسدة اكبر في الايش؟ في الناس. فعند ذلك سيكون الامر من باب حساب الايش؟ المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد. قال: خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فاللعن هو السب أو الدعاء بلفظ اللعن، يعني أحيانا يكون معناها مطلق السب، وأحيانا يكون المقصود منها الدعاء بلفظ اللعن. مطلق السب، مطلق السب هذا موجود في الناس، لكن بلفظ اللعن هذا مختلف فيه بين علماء أهل السنة، والأرجح في ذلك عدم جواز لعن المعين. الأرجح من كلام أهل العلم عدم جواز لعن المعين، إنما يجوز اللعن بالعموم. الفرق، يجوز أن يقول مثلا يعني لعنة الله على الظالمين، أما أن يقول لعنة الله على فلان المسلم هذا لا يجوز، بل العلماء يختلفون في الكافر أيضا، هل يجوز لعن الكافر الحي المعين؟ لعن الكافر الحي المعين، فطائفة يقولون بالجواز وطائفة يقولون أيضا بالمنع، لأن هذا دعاء بخروجه من رحمة الله، وأنت لا تدري لعل الله عز وجل يقدر له الهداية. ولذلك الأولى في الكافر عدم الجواز، كما هو الصحيح في المسلم، أن الصحيح في المسلم عدم جواز اللعن، لعن المسلم المعين، لعن المسلم المعين. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فهذه الأحاديث أيضا تدل على المسألة، وهي أنه متصور وجود الظلم ووجود يعني الفسق من الأمراء، وجود دعاء من الأمراء ولعن وسب للرعية والعكس، هذا متصور موجود نعم، لكن ضابطه على ما تقدم. ثم قال: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. لا، استدلوا بها على ذلك أيضا، وإن كان إحنا عندنا دليل صريح، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالطاعة، ولو تأمر عليكم عبد مجدع الأنف يقودكم بكتاب الله. ده نص في المسألة، يقودكم بكتاب الله. فهذا هو الإمام الشرعي، هذا هو ولي أمر المسلمين الشرعي الذي يقودهم بكتاب الله. نعم. ثم قال: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، قال: فبايعناه. قال: فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي ثمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت. قال: وعن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، ونحن 410. قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. هو يشير إلى الحديث بيعة الرضوان كما في الأحاديث في الباب. وقول النووي: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، ليس المقصود فيها هنا البيعة التي هي بيعة الحكم، ليس المقصود بالبيعة هنا بيعة الحكم، يعني باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. ليس مقصود النووي أنه يستحب للإمام عند إرادة الخروج للقتال أو هيقاتل جيشا من الكفار أو نحو ذلك، يلتفت مثلا لجيشه ويقول: بايعوني على الحكم مرة أخرى، أنني أنا السلطان وأنا إمامكم. لا، ليس هذا هو المقصود، إنما هنا هذه بيعة أخرى غير بيعة الإمامة، غير بيعة الإمامة، هذه بيعة أخرى ظاهر من الحديث. ما هي؟ وهي قال: كنا يوم الحديبية 1400، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي ثمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت. يبقى هذه بيعة على ماذا؟ بيعة على ألا نفر. يبقى دي مش بيعة حكم، مش بيعة الإمام السلطان اللي هي بيعة الإيش؟ التنصيب، إنما هذه بيعة على طاعة من الطاعات. وهنا نوع الطاعة هنا في الحديث هو ماذا؟ ألا نفر. المعلوم يوم الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى في منامه ما رأى، وأخبر المسلمين بأنه رأى أنه يدخل البيت الحرام ونحو ذلك، وأنه عازم على العمرة، وخرج يريد العمرة فمنعته قريش، فوقف بجيشه أو بالمسلمين عند الحديبية، ودار ما دار بينه وبين المشركين في مفاوضات وكذا. فكان من بين ما حدث أنه أرسل عثمان ابن عفان إليهم، فتأخر عثمان تأخرا طويلا، ظن منه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشيع أنهم قتلوا عثمان. فلما كان ذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على القتال إلى الموت، يعني إلى أن لو كان الأمر يصل إلى الموت فلا يفر الإنسان. وهذا معنى قول جابر: على ألا نفر ولم نبايعه على الموت، لأنه في بعض الروايات على الموت لبعض الرواة الآخرين غير جابر. وليس وجابر يريد أن يوضح هنا ليس المقصود أن نموت لابد وحتما، إنما المقصود ماذا؟ أن نظل صابرين حتى نظفر بعدونا، وإن لم نظفر به فلا نفر ولو متنا. هذه هي البيعة التي أخذها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصبر عند لقاء الإيش العدو وعدم الفراش. هذا نوع بيعة على نوع طاعة من الطاعات، على نوع طاعة من الطاعات. طيب، هذه المسألة في الحقيقة مسألة مهمة جدا أيضا، وخصوصا في واقعنا المعاصر، ولا سيما وأن الناس قد اختلفوا في مسألة البيعة التي هي غير بيعة الإمام، غير بيعة الإمام. فكما ذكرنا أن هذه بيعة على طاعة من الطاعات، ولذلك يأتي هنا السؤال: هل يجوز لبعض الناس فيما بينهم أن يأخذوا فيما بينهم بيعة على طاعة من الطاعات أيضا؟ الجواب أن هذا جائز لعدم دليل الخصوصية، لأنه اللي يمنع ما عندوش غير أن يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل على الخصوصية، وعليه فيجوز المبايعة على أي طاعة من الطاعات. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أنواع من الطاعات، هنا بايعهم على عدم الفراش، وبايع صلى الله عليه وسلم الأنصار عند الهجرة لما دخل المدينة، أو آسف عند العقبة، عند العقبة قبل ما يهاجر، قال بايعوني على، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: الأمر المعروف والنهي المنكر، ألا تخافوا في الله لومة لائم، الإعانة في المنشط والمكره، أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم، خمسة مش ذكر متذكر. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على خمس طاعات، ثم قال لهم ولكم الجنة، ووفوا رضي الله عنهم بكل هذه الخمس. فيجوز. وبايع جرير ابن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بايع جريرا على، قال بايعني يا جرير، قال بايعني على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وألا تأخذك في الله لومة لائم. وبايع سلمة بن الأكوع مرتين أو ثلاث مرات، لا أذكر، مرتين ولا ثلاث في إحدى المعارك، فحتى أنه قال يا رسول الله قد بايعت، يقول ألا تبايع يا سلمة، ويبايعه مرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده كانت أيضا دي مبايعة على قتال أيضا ونحو ذلك. وعليه فهل يجوز لجماعة من الناس أن يأخذوا فيما بينهم بيعة على طاعة معينة؟ والبيعة يا أخوانا هو المقصود بها تعظيم الأمر، وهو نوع من العهد، نوع من العهد، أن يعظموا هذا الأمر ويعهدوا بأن لا يتركوا أو يتخلفوا عنه أو نحو ذلك، وأن يحافظوا عليه ونحو ذلك. فلو أن إنسانا أخذ على إخوانه بيعة بأن لا مثلا يتركوا الطاعة الفلانية، أو أن لا يفعلوا والعياذ بالله معصية علانية أو نحو ذلك، فهذا مشروع، والدليل عدم الخصوصية، والدليل عدم الخصوصية. لكن مع التنبيه، فإن هناك من أخذ ذلك وعمل به على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانحرف به انحرافا عظيما، موضوع البيعة ده. فالصوفية أشهر من عندهم بيعة، فكل شيخ طريقة له بيعة، ولذلك تجد في الصوفية البيعة دي في المحلة الواحدة 20 بيعة لعشرين شيخ، وكل شيخ يبايع على أشياء غالب يعني ليست من الطاعات المشروعة. ثم كذلك تنبيه آخر، وهو أن البعض من الاتجاهات الإسلامية الكبيرة جدا أخذوا هذه البيعة في أول الأمر على الطريقة الصوفية، على الطريقة الصوفية، يعني رأسهم أخذ منهم بيعة وبايعهم وبقى في بيعة على نفس طريقة الصوفية، وظلت هذه المسألة موجودة فيهم هكذا. ثم لما حدثت أحداث كده سياسية في البلاد ونحو ذلك، دخول الإنجليز يعني السويس ومدن القناة ونحو ذلك، بدأت هذه البيعة تأخذ منحى آخر غير مجرد البيعة اللي على الإيش على شوية طقوس كده أشبه بطقوس الصوفية. بدأت هذه البيعة تأخذ منحى آخر وهو منحى سياسي، فصارت هذه البيعة أقرب ما يكون إلى بيعة الإجبة الإمام، بيعة الإمام اللي هو الحاكم للمسلمين الخليفة، وأن هذه البيعة مقدمة فوق كل بيعة. ولذلك هذا انحراف أيضا، هذا أيضا انحراف. وأيضا على جانب آخر، بعض العلماء المعاصرين بدع هذه المسألة، مسألة البيع على الطاعة، بدعها وحذر منها تحذيرا شديدا، وهذا أيضا فيه نظر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إن كان هناك اتجاهات إسلامية انحرفت، ليس هذا معناه أن نهضم مسألة شرعية ويعني ونقول لا تثبت، ولذلك فهي ثابتة، لكن لا مانع من تركها من باب سد الإيش؟ الذريعة، سد الذريعة. لأنه أنت تيجي هتقول للناس طب نحن تعالوا نعمل نبايع كده على أن احنا يا إخواننا يكون فيما بيننا طاعة لله سبحانه وتعالى ورسوله فيما نتشاور فيه، ولما نتشاور في أمر ونطيع الله عز وجل ورسوله في هذا الأمر ولا يكون فيه معصية يلزمنا جميعا الالتزام به. دي نوع من البيعة، ان احنا يا جماعة نبايع ان شاء الله بإذن الله على هذا مثلا، لا مانع من ناحية الشرعية. لكن للأسف الانحرافات التي وقعت كلها تخيف من ذلك وتقول بأن ترك هذا أولى من إيش؟ من فعله. ترك هذا أولى من فعله. ولذلك الأفضل أن يقال في الناس هذا كبير، هذا نرجع له نحو ذلك، بدل ما نقول هذا له بيعة ونحو ذلك، لأنها تنحرف في الغالب بالناس إلى اتجاهات غير منضبطة. قال باب تحريم، قال باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. ثم قال في الباب الذي بعده: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. قال عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال، أي الحجاج: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. أما حكاية الحديث في الباب فهي حكاية أن سلمة رضي الله عنه الصحابي الجليل ابن الأكوع البطل العظيم جدا من أبطال المسلمين، لما قامت الفتنة في يعني زمن الصحابة رضي الله عنهم، أو الفتنة التي حدثت بعد فتنة عثمان وعلي، فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما، لما قامت هذه الفتنة اعتزل سلمة رضي الله عنه هذه الفتنة، وكان في هذا الوقت سلمة يسكن البادية، يسكن البادية. فلما جاء به سلمة بن الأكوع بعد ذلك يسأله، جاء به الحجاج بن يوسف الثقفي يسأله، فقال له هذا سوء أدب طبعا مع صحابي جليل: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك؟ تعربت؟ هو الحجاج يشير إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يعودوا إلى مكة، نهي المهاجرين أن يعودوا إلى مكة، وكذلك أن يخرجوا عن أرض مهجرهم إلا لعلة، إلا لعلة. وسلم بن الأكوع رضي الله عنه مهاجري من قريش، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكم الشرعي أنه لا يجوز لمن هاجر من مكة أن يرجع إليها مرة أخرى ويعيش فيها ويقيم فيها. وسلم رضي الله عنه تبدى، يعني عاش في البادية، إما قريبا من مكة والله أعلم، أو أنه عاش في بادية من البوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى بعد الفتح عن ذلك. ولذلك قال له سلم، قال له الحجاج: ارتددت على أخي بيك؟ تعربت يعني صرت زي الأعراب؟ قال: لا، أنا ما ارتددت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن لي في البدو. هذا الحديث حوله مسألة مهمة جدا وعظيمة جدا أيضا. قالت النووي في تبويبه: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. وهذه المسألة تتلخص في أن من كان من أهل مكة وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الرجوع إليها إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يعود إلى مكة، وإنما أذن لسلمة رضي الله عنه في البادية، أذن لسلمة في البادية. والنهي عن ذلك سبق إحنا الكلام عليه في باب الجهاد، أن الله عز وجل نهى عن أن يرجع المهاجر إلى أرضه وإلى مكة يعني تحديدا، لأنهم تركوها لله فلا يعود إليها بعد ذلك. طيب، هنا هتأتي أيضا معنا الحقيقة مسألة أيضا مهمة جدا، وهي التي فيها الدليل على يعني عدم جواز الرجوع إلى مكة بعد الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله يعني الذي يعطيه وكاتبه وشاهده إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن. قال: والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ذكر الأصناف دول وذكر منهم، قال: والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الذي يفعل ذلك ملعون. ولذلك سلمة رضي الله عنه بيّن أنه معه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحكم يختص بالمهاجرين من مكة فقط، من مكة فقط. وإلا فبعض الناس، وسألني أحد الإخوة العاجم مرة في مثل هذه المسألة، أنه لو هاجر من بلده أرض كفر، هاجر منها في هذا الزمان، هل يجوز له الرجوع إليها مرة أخرى في أي وقت؟ فالجواب أن النهي مختص بمن؟ مختص بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة فقط. أما أي بلد في الأرض فإنه لو هاجر منها المسلم، لو علا عليها الكفر وهاجر منها المسلم، فإن شاء أن يعود إليها إذا رجع إليها الإسلام أو إذا علاها الإسلام أو أمن على دينه فيها رجع. فليس الحكم عاما، إنما الحكم مختصا بمن؟ بالمهاجرين. طب الدليل على هذه المسألة، ممكن حد يقول: طب ما يمكن يدخل فيها برضو بالتعميم ولا حاجة، ما الدليل على أنه هذا مختص بالمهاجرين من أهل مكة الذين هاجروا قبل الإيش؟ قبل الفتح. الذين هاجروا قبل الفتح. يدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس مات فين لو حد يعني حضراتكم تابع، مات فين؟ مات في مكة رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس مات في مكة، وذلك لأن ابن عباس لم يكن من المهاجرين. ايوه، عبد الله بن عباس لم يكن من المهاجرين. عبد الله بن عباس مش من المهاجرين. ولذلك هو رضي الله عنه بعد ما سكن الكوفة زمان طويل جدا في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان وزيرا له، رجع بعد ذلك الى مكة وعاش فيها الى ان مات رضي الله عنه وارضاه. وهذا لان ابن عباس ليس من المهاجرين رضي الله عنه، انما ابن عباس انتقل إلى المدينة متى؟ متى انتقل ابن عباس إلى المدينة؟ بعد الفتح مع أبيه. العباس متى أسلم؟ أبو العباس كان من المستضعفين في الحقيقة، كان من المسلمين المستضعفين في مكة، لكن متى هاجر أو متى آسف متى دخل المدينة؟ بعد الفتح، وذلك أنه أسلم وأظهر إسلامه يوم الفتح. وبعد الفتح رجع أو خرج مع ابن عباس، خرج مع أبيه العباس وأمه، خرج معهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أبو بكر، وزمن عمر، وزمن عثمان، عثمان أيضا، ثم في زمن علي انتقل مع علي إلى الكوفة، وعاش مع علي وبقى في الكوفة مدة من الزمان، ثم رجع إلى مكة ومات في مكة. وهذا يدل على أن أمر المنع من الرجوع إلى أرض المهجر مختص بمكة ومختص بمن؟ بالمهاجرين الذين هاجروا قبل الفتح. الباب الأخير ده فقط وننهي إن شاء الله الدرس لأنه مرتبط بالمسألة. قال: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. قال عن مجاشع ابن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها، فبأي شيء تبايعه؟ قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح أي فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد. يعني بعد فتح مكة ما فيش مبايعة على الهجرة خلاص. قال: والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. يعني ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ قال عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعه على الهجرة عشان يبقى من المهاجرين عشان ينال هذا الشرف. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قد مضت الهجرة بأهلها، كما قال الإمام النووي رحمه الله. ما معناه؟ قد مضت الهجرة لأهلها الذين تميزوا بها، وهم المهاجرون الذين خرجوا من مكة إلى المدينة. قال: هذا انتهى هذا الأمر، المهاجرون قد انتهى أمر يعني هذا الوصف مع فتح إيش؟ مع فتح مكة. نعم. قال: قلت: فبأي شيء تبايعه؟ طب يعني يا رسول الله بايعه على أي شيء؟ يعني لو كانش في الهجرة بايعه على أي شيء؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. على الإسلام والجهاد والخير، يعني بعد الهجرة بعد الفتح لا بيعة على الهجرة، وإنما البيعة تكون على أي وجه من وجوه الخير والإسلام. تمام، هيأتي إن شاء الله. قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. في رواية قال: لا هجرة بعد الفتح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة يعني إيه لا هجرة بعد الفتح؟ قال: فيها تفسيران للعلماء. النووي يقول فيها تفسيرين للعلماء. التفسير الأول اللي قاله محمد دلوقتي ده، قال النووي: العلماء على أن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، يعني الهجرة باقية ما انتهتش، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح لا ينفي مطلق الهجرة، إنما ينفي الهجرة منين؟ من مكة. وتأولوا الحديث تأويلين، أحدهما قال لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار الإسلام فلا تتصور منها الهجرة، زادها الله عز وجل بركة وشرفا وحفظا وكرامة، فهذا لعله من دلائل النبوة، لعله من دلائل النبوة أن مكة بإذن الله عز وجل ستظل كذلك إلى أن يعني يرث الله الأرض ومن عليه. ولعل هنا يشكل بأن الذي يأتي في آخر الزمان ذو السويقتين يهدم الكعبة، فلم يظهر في الحقيقة في الحديث هل هو كافر مظهر للكفر ولا هو منافق من المنافقين، الله أعلم، لكن ستظل مكة بإذن الله تعالى دار إسلام إلى آخر الزمان بهذا الحديث، ولعله من دلائل النبوة بإذن الله تعالى. والثاني يقول النووي، والثاني وهو الأصح، النووي يقول الثاني وهو الأصح وإن كان في نظر شوية هيجي إن شاء الله، أن الهجرة المطلوبة الفاضلة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة. التفسير الثاني لا هجرة بعد الفتح، يبقى معناها ماذا التفسير الثاني ده؟ يعني لا هجرة، ها؟ يعني أكمل الهجرة. يا تمام، الله يفتح عليك. أكمل الناس الذين وصفوا بالمهاجرين وأكمل سورة للهجرة سورة هؤلاء الذين هاجروا قبل الفتح. والكلام ده معناه من النووي انه ما يمنعش ان هيحصل هجرة تاني من ايه؟ من مكة. وهو بيقول ده وده الاصح. نرجو الله سبحانه وتعالى ان يكون الاول هو الاصح، ان يكون الاول هو الاصح، وذلك لان مكة باذن الله لن تكون دار كفر باذن الله مرة اخرى، وانه مقتضى ذلك انه لا هجرة ان شاء الله مرة اخرى من ايش؟ من مكة. وقد يقول قائل أليس قد علا على مكة في وقت من الأوقات بعض الكفار؟ أي نعم، بعض الكفار حكما، يعني أقصد بها أنهم من المنافقين وليسوا من الكفار الإيش؟ المعلنين المظهرين للكفر، يعني القرامطة والباطنية المجرمين الذين يعني علوا على يعني مكة في وقت من الأوقات. فهؤلاء القرامطة والبطنية الذين علوا على مكة في وقت من الأوقات، وإن الفاطميين فضلوا قد إيه هم اللي بيحكموا الحرمين؟ أكثر من حوالي 200 أو 300 سنة. الدولة الشيعية فضلت حط إيدها على الحرمين حوالي 200 سنة أو 300 سنة، ثم أسقطها الله عز وجل وزال ملكهم. طيب هل ده يجعلها دار حرب؟ هل ده يجعل مكة دار حرب؟ لا، باتفاق أهل العلم إنه ما يجعلهاش دار حرب، حتى لو عليها بعض الإيش؟ المنافقين، لأنه ماذا؟ لأنهم كانوا يظهرون الإيش؟ الإسلام وحكم الإسلام، ويعلنون خلافة الخلافة الإسلامية والحكم الإسلامي ونحو ذلك. ولذلك الحقيقة هذا يرد على كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أنه وصف مصر في وقت من الأوقات بأنها دار حرب في زمان الفاطميين، أنه وصف مصر في هذا الزمان قال في هذا الوقت كانت مصر دار حرب وأنها يجوز منها الهجرة ونحو ذلك، وهذا فيه نظر، والصحيح أنها لم تكن دار حرب في هذا الوقت، وإلا كانت مكة في هذا الوقت دار حرب، لأن هم الفاطميين كانوا هم حاطين إيدهم على مصر وعلى أرض الحجاز، يعني هم كان سلطانهم واخد الشمال الإفريقي ومصر والحجاز، ولذلك فلا يقال أنها يعني صارت دار حرب بذلك، والله أعلم. نقف على باب كيفية بيعة النساء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.